قال مسائل من النذر من النذر والأهلية. هو تكلم عن مسائل التحسين والتقبيح. وجهة النظر حتى تبلور أمامكم وجهة النظر في هذا الباب هو بأن الشافعية يرون التحسين والتقبيح تابع للتشريع. الشافعية يرون بأن التحسين والتقبيح تابع والتقبيح تابع للتشريع. فما أمر به الشرع فهو حسن، وما نهى عنه الشرع فهو قبيح. وهذا أقرب لاعتقاد السلف ولقول السلف. وهذا الأوفق لظاهر الكتاب والسنة. أما الأحناف فهم يرون بأن الأفعال أقسام ثلاثة: ما يستقل العقل بدرك حسنه وقبحه بديهة، كحسن الصدق الذي لا ضرر فيه وقبح الكذب الذي لا نفع فيه. والمعنى الاستقلال هنا معناه أن العقل يدرك الحسن والقبح دون النظر إلى الإخبار أو انتظار الإخبار. ومنها ما يدرك حسن وقبحه بنظر العقل، كحسن الصدق المشتمل على ضرر وقبح الكذب المشتمل على النفع. ومنها ما لا يستقل العقل بدرك الحسن وقبحه أصلا دون تنبيه الشرع، كحسن الصلاة والصوم والحج. هذا تفصيل بديع لكن فيه ما فيه. ولأن الأحناف أكثرهم أشاعرة مرجئة، وفيهم أيضا التأثر بالمعتزلة في هذه المسألة، مسألة التحسين والتقبيح. ومسألة التحسين والتقبيح هذه مسألة الغلو فيها من المعتزلة ظاهر في هذا الباب. وهنا الأسلم والأدق والأقعد لموافقة الكتاب والسنة ما قاله الشافعية وعلماء الشافعية في أن مسألة التحسين والتقبيح هذه تابعة للشرع. لذلك هو يقول إنه قال علماءنا يقولون التحسين والتقبيح راجعان إلى الأمر والنهي، فلا يقبح شيء لعينه ولا يحسن شيء لعينه، بل المعنى بكونه قبيحا محرما أنه متعلق النهي والمعنى بكونه حسنا واجبا أنه متعلق الأمر. نعم، هناك مسائل تتفرع على هذا كما قلت في الخلاصة تفهم منها. يتفرع على ذلك منها إسلام الصبي المميز لا يصح عندنا، لأن الإسلام لا يعقل إلا بعد تقدم الإلزام، كما لا يعقل الجواب إلا بعد تقدم الخطاب. وعندهم أنه يصح إسلامه بناء على اللزوم يثبت عقلا، والعقل يوجب على الصبي والبالغ إذا كان الصبي عاقلا. طبعا هذا خطأ، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين أن الولد تبعا لأبويه حتى يعرب عنه لسانه، وهذا يكون بعد البلوغ عند الإلزام يسبقه في ذلك الإلزام. الأوضح منها مثالا مفرعا على هذا التأصيل: إذا نظر صوم يوم العيد وأيام التشريق لا ينعقد نذر أصالة، يعني مع ذلك أنه لا كفارة عليه في هذا الباب، لا ينعقد نذره ولا صح الإتيان به. لما؟ لأن النهي قد ورد: فقبيح أن يصوم المرء يوم العيد. نعم قبيح. شوف لما نهى الشرع عنه كان مستقبحا، لكن الأحناف ما عندهم الأحناف عندهم في ذلك هذه من أجل المسائل يصح بناء على أن الصوم عبادة مأمور بها، والأمر به يدل على كونه حسنا فيستحيل أن ينهى عنه. لذلك قالوا، لما طبعا سيرد عليهم، هم يقولون بأن الصوم عبادة مأمور بها، إذا كان يحسن لا يصح النهي عنه. الله، ما هو يحسن وبعدين يقبح. هم يقولون ذلك، لذلك هم ماذا فعلوا حتى لا يكون التناقض؟ طبعا على ما زعموا ضعفا منهم، هذا كلام كما قلت المرجئة، ضعفا منهم حتى لا يقال التناقض الشرع، كيف يحسن ويقبح؟ لم ينظروا إلى أصل العبادة، بل التحسين والتقبيح كان للزمان مضافا للزمان، لذلك هم لما أولوا تأويل صحيح ما قالوا فيجب صرف النهي على معنى وراءه. يعني كأنهم قالوا إن النهي ليس للصوم، النهي لأمر آخر. نحن نقول لا، النهي عن الصوم لا للصوم ولكن لزمان الصوم. نحن نقول النهي للصوم، النهي عن الصوم، نعم عن الصوم، لكن لا للصوم ولكن لزمان الصوم. وقد نقول لا، النهي عن الصوم للصوم. لما قلنا لأنه في هذا الزمان يقبح، يبقى راجع لما قلنا بأن النهي للصوم ليس للصوم ولكن أنت شو هنا؟ ما هو فيه فكرة يا الله سبحانه شيخ. شيخ أنا ما تعجلنيش على الترفز، أمكت التنطع. غرفت شوف، طبعا لا يترتب عليه ذلك يا عمر، لهم لا يقولون بأنه لو أتى بمكفر يكفر، وهذا عجيب منهم أيضا، هذا يعتبر إلزام لهم. هم أشعر عن طلام اسكندرية انت اللي مصدر أيضا في ذلك أن قالوا أيضا في شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض عندنا أنها غير مقبولة. ليش غير مقبولة؟ لأن الكفر قبح، الكفر تهمة، لأن الكفر قبح والكفر تهمة. ذلك يعني أعظم التهم تهم الكفر. هذا رجل خان الله ورسوله، فكيف يكون أمينا؟ كيف يكون ثقة عدلا؟ عندهم تقبل شهادة بعضهم على بعض. لما قالوا لقبح الكاذب في جميع الديانات. هذا كلام صراحة لا يمكن أن يقبل، كلام شفعي والأوضح والأوفق وهو الأقعد، وهو كما قلنا الأسد اعتقادا، لأنه الأمثل للكتاب والسنة. ختم قبل أن يدخل عن النكاح، ختم المعاملات بقول قاعدة جامعة: المشروعات أصلها حسن عند أهل الرأي، لأن العبادات إظهار العبودية والخضوع لله تعالى وتعظيم الخالق وشكر المنعم، والمعاملات سبب لإقامة المصالح وقطع المنازعات، والمناكحات سبب للتناسل والتكاثر من العباد. نعم. والعقوبات والحدود سبب لاستفاء الأنفس والعقول والأديان والأبضاع والأموال. قالوا ولا أخفى على كل ذي عقل حسن حسن هذه الأشياء فلا تصور أسخاها ولا النهي عنها. كلام باطل قد يأتي النسخ فيها، ولأننا قلنا لأن المسألة على حكمة في نظرة مصلحية، قد يكون فعل الشيء نفسه هذا حسن لكنه يؤدي إلى قبيح، لذلك يمنع عنه، يمنع. أو أنه في نفسه حسن في حين دون حين، في زمان دون زمان. نعم. ولذلك قالوا كيفيتها وهيئتها وشروطها تعرف بالشرع، بالشرع لا بالعقل، فجائز أن يرد النسخ والنهي عنه، فما تعرض لنا مضاف الأشياء منها يجب صرفه إلى غير ذلك، يعني شيء مجاور. يقولون لا يمكن أن يكون حسنا قبيحا، لا، لأنه الأمر به حسن، النهي عنه يدل أنه قبيح فلا يكون حسنا قبيحا. خطأ منهم كما بينا في النظرة. أما عندنا فالحسن الحسن والقبح تابعان للأمر والنهي، إذا أمر فهو حسن وإذا نهى فهو قبيح، وهذا متصور ومعلوم، وقد بينا الحكمة في ذلك وواجهات ذلك. نعم. هذا آخر إغلاق باب تخريج الفروع على الأصول في المعاملات. جزيت من جنة.